خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير. حكمة من أقوال سيدنا المسيح عيسى عليه السلام: طوبى للمتراحمين، أولئك هم المرحومون يوم القيامة. طوبى للمصلحين بين الناس، أولئك هم المقربون يوم القيامة. طوبى للمتواضعين في الدنيا، أولئك يرثون منابر الملك يوم القيامة. عيد القيامة المديد. عيد القيامة هو أهم الأعياد الدينية المسيحية، ويعرف أيضا بالعيد الكبير، تمييزا له عن عيد الميلاد، ميلاد السيد المسيح عليه السلام. في عيد القيامة يحتفل الأرثوذكس والكاثوليك بذكرى قيام السيد المسيح من مدفنه وعودته إلى الحياة عليه السلام بعد 3 أيام ليصعد إلى السماء. في كل عام يأتي هذا العيد المديد يوم أحد، ويليه في يوم الاثنين الاحتفال بشم النسيم. فما سر هذا الارتباط بين المناسبتين؟ ولماذا يتغير موعد الاحتفال بهما من عام لآخر حسب التقويم الميلادي؟ قبل دخول المسيحية إلى مصر بأكثر من 3000 عام، كان أجدادنا قدماء المصريين يحتفلون بشم النسيم في موعد محدد، هو 25 من شهر برمهات، بداية فصل الربيع في تقويمهم، والذي يعادل 21 من مارس بالتقويم الميلادي المعروف. هذا التوقيت وجد فيه المصريون المسيحيون الأوائل تعارضا بين فترة صومهم الكبير الذي يسبق عيد القيامة والذي يقتصرون خلاله على النباتي من الطعام، وبين الاحتفال بشم النسيم وتناول أطعمته المميزة خاصة من البيض والأسماك. لحل هذه الإشكالية كان القرار بتأجيل الاحتفال بشم النسيم إلى يوم الاثنين التالي لعيد القيامة المجيد، والذي يأتي طبقا للتقويم القبطي المصري في يوم الأحد الأول الذي يلي اكتمال القمر البدر الذي يظهر بعد دخول فصل الربيع. مثل: لو كان للبيضة ودنين كان يشيلها 2. هذا المثل الشعبي الجميل يضرب في مدح قيمة التعاون بين الناس والحث عليه حتى في أصغر أمور الحياة التي تحتاج إلى التكاتف والتعاون. وهل هناك أصغر من البيضة؟ لو كان من الممكن أن يتعاون 2 في حملها لكان من المستحب فعل ذلك. علم: البيض الملون. بصفة عامة يمتاز البيض بقيمته الغذائية العالية، فهو غني بالبروتين والدهون والعناصر المعدنية والفيتامينات، بينما يحتوي البياض فيه على الكبريت والريبوفلافين، فإن الصفارة غني بالبروتين والدهن المستحلب وفيتامين ألف والفوسفور. منذ آلاف السنين تمثل البيضة في ثقافات الشعوب رمزا لانبثاق الحياة، لذا اختارها الفراعنة لتكون تقليدا راسخا في احتفالات شم النسيم، وجعل منها المسيحيون المصريون الأوائل رمزا للقيامة وتجدد الحياة. تلوين البيض وزخرفته عادة موغلة في القدم أيضا، غير أن الألوان الصناعية المستخدمة إذا ما تسللت إلى داخل البيضة تكون ضارة بالصحة. ينصح الاختصاصيون بتلوين بيض عيد القيامة وشم النسيم بالملونات الطبيعية مثل الشاي وقشر البصل والكركديه ومغلي البنجر وعصير البقدونس. طرفة: صباح الخير يا معلم. صباح الفل. يا ترى بتبيع البيضة بكام؟ البيضة السليمة بربع جنيه، والمكسورة بعشر سيخ. طب من فضلك تكسر لي 20 بيضة. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.